فرح الناس به وضربوا السرادق عملوا الخيم وذبحوا الذبائح ونحروا النحائر. هي جعلت تبكي. قالوا ما يبكيك؟ قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله. شنو؟ ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله، كما جاء بغتة سوف نلقى الله بغتة وفجأة. إخواننا في واحد مجنون أو درويش، الناس ما قاعد يهتموا به، قاعد بيمدلنا حبة أكل قاعد يأكل، حتى طريقة أكله أنت بتحس بها إنها شنو؟ إنها يعني ما عادية، ممكن تقززك أنت. هو بيأكل، بعدين الناس بتناقشوا عذاب القبر وما عذاب القبر، وعذاب القبر ده فيه شنو وبيعملوا شنو، وفي عذاب قبر ولا ما في، الروح ولا الجسد، بيتناقشوا. يوم قالوا لنا اخواننا انت بتناقشوا في القبر ده ليه؟ اسمع الكلام ده. قال لي ده نعرف يا اخي اللي بيحصل لنا شنو. قال لي هو حياتك قبرك. شنو حياتك قبرك؟ الكلام ده عميق جدا بالمناسبه. اول ما سمعته احتفت، قلت هذا من الحكمه التي اجراها الله على لسان هذا الرجل. حياتك قبرك، اي زول بيكون عارف في قبره حيعذبه ولا ما حيعذبه؟ انت ما عارف بيسوي في شنو؟ انت ما عارف بيسوي شنو؟ حياتك قبرك. معقول زول يكون زول كعب ويكون مبسوط يقول انا ماشي قبري كويس؟ حياتك قبرك. يعني اذا اردت ان تنظر الى قبرك هو نعيم ام جحيم، انظر الى حياتك كيف عشتها، مستقيمه ام منحرفه، وهذا معيار ومقياس يدلك على ما في قبرك. والله الكلام ده ولسه ده بعض التأمل، لو تأملت في الكلام ده كلام عميق جدا. حياتك قال له شنو؟ هو قال له بالدارجة، قال لهم حياتكم قبركم، حياتك قبرك. ايوه، اذا كنت منعما بالطاعة سوف تنعم في القبر، ولو كنت معذبا بالمعصية سوف تعذب في القبر. عرفت؟ وكأنه ايضا يريد ان يتفه الدنيا، يقول أليست هذه الدنيا قبر؟ زي القبر ما زي القبر؟ هي مرحلة من المراحل. قال شنو؟ القبر عالم البرزخ، ونحن نعيش في عالم شنو؟ في عالم الدنيا. طيب القصة الثانية التي حكاها ابن القيم بديعة. قال خرج داود عليه السلام يوما إلى الصحراء منفردا. والله يا إخواننا مداري السالكين ده فيه علم، فيه علم، علم تقيل. خرج داود عليه السلام إلى الصحراء منفردا، فقال الله عز وجل له أوحى إليه ما لي أراك منفردا. قال إلهي استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي، يعني آثر شوقي إلى لقائك كل شيء. قال له فحال بيني وبين صحبة الخلق. ثاني الكلام أقول لكم ثاني لأنه مهم، ذو معنى من الدين مهم جدا. خرج داود عليه السلام إلى الصحراء منفردا، فأوحى الله إليه ما لي أراك منفردا. قال استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. فقال الله له ارجع، فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. لا إله إلا الله، أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. الكلام ده معناه شنو؟ يعني شوقك إياي لا يجعلك تعطل الاحتكاك بالخلق وإقامة الشرائع من الواجبات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشييع الجنائز وحضور الصلوات وعيادة المريض والصبر على أذى الخلق وعلى هدايتهم. فالنفع المتعدي من العمل أجل من النفع اللازم، وأن الذي يعمل عمل الدعوة إلى الله لهداية الخلق لا يحصله شيء، وهذا أجل ما يمكن أن يلقى مؤمن ربه به جل وعلا، أن يلقى الله داعيا إليه معلما، وأن يلقى الله عز وجل مرشدا، وأن يلقى الله عز وجل مبلغا عن الله سبحانه. قال ارجع فإنك إن أتيتني بعبد آبق، العبد الآبق الشارد من مولاه، كتبتك في اللوح المحفوظ عندي جهبذا. قال صاحب المنازل جهبذا، والجهبذ هو العظيم الذي لا يشق له غبار، وجهابذا جهابذا. قال له ارجع فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا. طيب قال صاحب المنازل الهروي رحمه الله

صفاته وأسماؤه وكماله وجلاله. بيولد الحب حاجتين، النعم والكمال. نحن بنحب ربنا أولا لأنه مستحق للحب بصفاته وجلاله، من تأمل أسماء الله فقط أحبه. ونحب الله لأنه صاحب الفضل والنعمة والمنة علينا. المنن تولد الحب، لكنه حب على حافات المنن، لأن المنن هي ليست الدافع الأصيل لنا لحبنا الله. الدافع الأصيل لحبنا الله كماله وصفاته وجلاله. طيب قال فعلق قلبه بصفاته المقدسة، ده السبب شنو؟ الأصيل اللي بيخليك تحب الله. فاشتاق بعد ذلك بعد هذه الصفات إلى معاينة لطائف كرمه، ده كلام الهروي، وآيات بره وأعلام فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. يا السلام، كلام تجيب. طيب القلب تعلق بالصفات المقدسة، معناها الطاهرة المنزهة، صفات الله مقدسة، صح ما صح؟ ومن أسمائه القدوس، القدوس والمقدس المطهر. ولذلك بيت المقدس نقول على شنو؟ القدس، القدس الشيء المقدس، عرفت؟ طيب فالقلب تعلق بصفات مرتبطة بالمنن، صفات الله كثيرة، لكن في صفات مرتبطة بشنو؟ بنعمه، مثل الكريم، الغني، الرحيم، الودود، الجواد، المعطي، المحسن، البر، الحليم، المنان، المنان. طيب فبالتالي هذه هي الصفات شنو؟ المقدسة. ثمرت النظر إلى هذه الأسماء شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الله ومننه وإحسانه وآيات بره، وهي علامات بره بالعبد وإحسانه إليه. طيب قول هذا شوق تغشاه المبار، أي شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب، لأنه مرتبط بنظرك إلى منن المحبوب عليك وليس بذاته، ده المرتبط بشنو؟ بالمنن. وتخالجه المسار أي تجاذبه، فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ لأنه ليس خالص لله. ويقاومه من الاصطبار أي أن صاحبه يقوى على الصبر فيقاوم صبره شوقه ولا يغلبه. يقاوم شنو؟ الصبر يقاوم شنو؟ الشوق، ولا شنو؟ ولا يغلبه. الدرجة الثالثة وهي بسيطة جدا، يقول هروي نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوى ولم ينهنها معزا دون اللقاء. طيب أركان ده باختصار معناه شبه الشوق في هذه المرحلة بنار، النار دي نتجت من المحبة الصافية، يعني المحبة كل ما كانت خالصة لله الشوق ناره بتكون شنو؟ شديدة. طيب وشبهها بالنار ليه؟ لأن التهاب الشوق في الأحشاء كالنار. طيب نغصت العيش، الشوق ده لما نصن يجعل العبد لا يستلذ بعيش، شوق يحرك يزعزع. وسلبت السلوى، وعبر عنها بالسلب لأن الشوق أخذ السلوى غصبا، السلوى معناها ما بيرتاح. يا إخواننا الزول البصل لدرجة من الشوق الشديد لله شنو؟ لا يرتاح. والسلوى هنا الخلاص من كرب المحبة، المحبة ما فيها شنو؟ كرب. والسلوى تسلب، يخليك ما تتخلص من كرب المحبة، تكون في محبة دائمة. ولم ينهنها معزة، يعني ما في شيء بعزك، بدل ما يقول لك أصبر يكلموك، ما في شيء بيسكن الشوق ده إلا شنو؟ ولا ينهنه، ولم ينهنهنا معزة دون اللقاء، أي لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب. وهذا لا يقاومها الاصطبار، ده ما بيقدر عليه، يعني قدر ما يحاول يصبر في الدرجة الثانية، لما يحاول يصبر الصبر بيغلب، لكن هنا الصبر شنو؟ يغلب من الشوق. هذا معنى كلامه، والله تعالى أعلم. منزلتنا القادمة إذا قوي هذا الشوق وتجرد عن الصبر